الله عليك. السائل يقول: ما حكم اللحية وما حكم حلق اللحية، وما ضابط الضرورة في حلقها والإسبال ومصافحة النساء؟ هذه ثلاث مسائل كلها من الكبائر. الأولى حلق اللحية من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم في خمسة أوامر صريحة، وأيضا من فعله صلى الله عليه وسلم، ومن نهيه عن مخالفة المشركين واليهود والمجوس. قال: عدوا الأوامر. أولا قال: أكرموا اللحى. اثنين: وفروا اللحى. تراه بضم الحاء، بضم اللام، بضم اللام، لأن اللحى لحاء الشجر. أي نعم. والصحيح أنها بالضم. اللحية جمعها لحى، مثل مدية ومدى، ومثل زبية وزبا ونحو ذلك، لكن هي تنطق لحية بالضم، بالكسر بالنسبة للمفرد، لكن الجمع لحى. قال: أولا ماذا قلنا؟ أكرموا. ثانيا: وفروا. ثالثا: أطيلوا. رابعا: أرخوا. خامسا: أعفوا. سادسا: أرجو. والإرجاء والإرخاء بمعنى واحد. سابعا بأسلوب آخر: خالفوا مجوس. اليهود خالفوا المجوس. ثامنا: فعله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في ذلك ما يزيد على 20 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن إعفاءها واجب وحلقها محرم، وهذا مما لا خلاف فيه بين المعتبرين من أهل العلم. أما الذين يتلمسون بعض المخارج فلا يعبأ بقولهم. ثم من فعله صلى الله عليه وسلم، ثم إنها شرف وزينة للرجل. أم المؤمنين كانت تقسم بالذي زين الرجال بإيش؟ باللحى. زينهم، هي جمال الله، هكذا أراد جمالك الله بها. والمرأة جمالها الله بدون لحية. أنت لن تكون مثل وجهها لو حلقت إلى يوم القيامة، هي هكذا خلقها الله ناعمة، لكن أنت تغير عليها بشتى أنواع أمواسك وأسلحتك صباحا فتعاجلك بالخروج مساء، وتغير عليها مساء فتعاجلك صباحا، ثم تخرج عليك مثل شوك القنفذ. إذن المخرج ما هو؟ أن تعفيها لوجه الله. ثم إن بعض أهل العلم ذكر أن في حلقها تشبها بالنساء، بل بنص الحديث تشبه بالكفار: خالفوا المجوس، وفروا اللحى، واحفوا الشوارب. فلذلك يا إخوان، أما مسألة الضرورة فالضرورة تقدر بقدرها، والضرورة التي يعني تجعل الشخص معذورا في حلق لحيته، أحيلكم في تقدير هذه الضرورة إلى شيخنا فضيلة الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله. أما المسألة الثانية وهي الإسبال، فالإسبال محرم مطلقا بلا قيد ولا شرط، والمقصود بالإسبال هو ما جاوز الكعبين، ما جاوز الكعبين فهو في النار مطلقا، يعني صاحبه. فانتبه، إياك أن تجر إزارك أو رداءك، فإن ذلك من خصوصيات المرأة، هي التي سن لها أن تجر ذيلها وراءها شبرا. أما أنت فأنت رجل، ارفع ثوبك، والأفضل إلى نصف الساق، إلا إذا أدى ذلك إلى مثلة وتضرر به فله رخصة أن يمده إلى ماذا؟ إلى حد الكعب، لكن لا يتجاوز الكعب، لا يتجاوز الكعب، ما تجاوز الكعبين فهو في النار. بعض الناس يتهكم في هذه الشعيرة فيقول المخاطبة الملابس هي التي في النار، وهذا من الاستهزاء بالدين، لأن الرسول قال ما تجاوز الكعبين. معلوم كل واحد يعرف أن المقصود هو الجسم الإنسان وليس المقصود الثياب ولا الملابس، فلنحذر من إطالة الثياب. أما المسألة الثالثة وهي ماذا؟ مصافحة النساء. المصافحة عنوان المسافحة. المصافحة قد تؤدي إلى المسافحة. تعرفون معنى المسافحة؟ البغاء. فانتبه يا عبد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أصافح النساء، وإن قولي لواحدة كقول لمئة امرأة، عندما قالت له إحدى الصحابيات أمدد يدك يا رسول الله أبايعك، هذا وهي البيعة، لم يصافحها من أجل البيعة. فانتبه، وقال إني لا أصافح النساء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه، تصور مخيط تضرب به من هنا، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ثم الشيطان يشتغل، إذا أمسكت بالمرأة وأمسكت بيدها وأحسست بالنعومة قد يحصل في قلبك مرض، وقد يحصل في قلبها مرض. والنهي والشرع لا ينهى عن شيء إلا وفيه خطر على الفرد والمجتمع. قد يقول قائل طيب نحن عندنا عادات، كيف نتخلص من العادات؟ يا أخي الدين فوق العادة، الدين فوق العادة. جاءت بنت عمك ولا بنت خالك وأنت جاي من الحج، كيف حالك يا فلان؟ طيب الله يسلمك، تضرب يدك في يدها، لا يجوز هذا يا أخي. أنت جاي من عبادة لا تضيعها، لا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قل لها إن الله حرم ذلك. أنت تكرهني؟ لا والله أنا لا أكرهك، ولكن هذا محرم وديني فوق العواطف، كذا ولا لا؟ ينبغي أن يفعل ذلك. ثم إن في المصافحة تقليدا وتشبها بالغرب الأفرنج. بلغني أن بعض المسلمين إذا ضفته جئته في بيته يقدم لك زوجته لتصافحك، ويهشها بيدها أمامك مثل التيس، لا يغار مثل القرد، لا القرود قد تغار، لا يجوز هذا يا عبد الله، انتبه. كيف ترضى أن يضع يده في يد زوجتك وأنت تنظر وتتفرج؟ أين عقلك؟ أين دينك؟ أين مروءتك؟ أين شهامتك؟ أين غيرتك؟ لكن البعض يأكل لحوم الخنزير فأدى إلى عدم الغيرة، نسأل الله العافية والسلامة. فالشيء الثاني يعني تجده يقدمها لا يقول المدام تريد تسلم عليك، حتى ما اللغة العربية تركوها، ويرى أن إذا لم يفعل ذلك واحد منهم يقول يا أخي أنت ليش ما تسلم على زوجتي، تكرهها؟ قل أنا أكره هذا العمل، ليس معنى ذلك أن أكرهها كأخت في الإسلام، هي أختي في الإسلام، لكن أكره ما يخالف شرع الله جل وعلا. فمما عمت به البلوى عند كثير من الناس المصافحة وسماع الأغاني ورؤية التمثيليات والمسرحيات وقلة الحياة.